هي أكثر منهن فذهبت قوته، ولا يكاد يبعد ما بين الوطء والوطء، فلا يجد في الوطء كبير لذة، لأن لذة الوطء بقدر بعد ما بين الزمانين، وكذلك لذة الأكل. فإن من أكل على شبع ووطئ من غير صدق شهوة وقلق لم يجد اللذة التامة التي يجدها الفقير إذا جاع، والعزب إذا وجد امرأة. ثم إن الفقير يرمي نفسه على الطريق في الليل فينام، ولذة الأمن قد حرمها الأمراء، فلذتهم ناقصة وحسابهم زائد. والله ما أعرف من عاش رفيع القدر بالغا من اللذات ما لم يبلغ غيره إلا العلماء المخلصين كالحسن وسفيان، وإلا العباد المحققين كمعروف، فإن لذة العلم تزيد على كل لذة. وأما ضرهم إذا جاعوا أو ابتلوا بأذى فإن ذلك يزيد في رفعتهم، وكذلك لذة الخلوة والتعبد، فهذا معروف، وهو معروف الكرخي الذي توفي في حدود سنة 200 للهجرة عليه وعليمتنا رحمة ربنا، كان منفردا بربه طيب العيش معه لذيذ الخلوة به، ثم قد مات منذ نحو 400 سنة، يعني الإمام ابن الجوزي بعده بقرابة 400 و200، يصبح القرن السادس أوليس كذلك، ثم قد مات منذ نحو 400 سنة، فما يخلو أن يهدى إليه كل يوم ما تقدير مجموعه أجزاء من القرآن. يهدون إليه لأنه رجل صالح. وتقدم معنا إهداء قراءة القرآن للأموات جائز عند أئمتنا الكرام، وأقله من يقف على قبره فيقرأ قل هو الله أحد ويهديها له. وأيضا تقدم معنا إخوة الكرام قراءة القرآن عند المقابر تدخل في دائرة المباحات، فالقول بأنها مطلوبة متأكدة شطط، والقول بأنها بدعة أشط. لا إله إلا الله. والسلاطين تقف بين يدي قبره ذليلة، هذا بعد الموت، ويوم الحشر تنشر الكرامات التي لا توصف، وكذلك قبور العلماء المحققين. ولما بليت أقوام بمخالطة الأمراء أثر ذلك التكدير في أحوالهم كلها. فقال سفيان بن عيينة رحمة الله ورضوانه عليه: منذ أخذت من مال فلان الأمير منعت ما كان وهب لي من فهم القرآن. فالصبر عن مخالطة الأمراء وإن أوجب ضيق العيش من وجه يحصل طيب العيش من جهات، ومع التخليط لا يحصل مقصود، فمن عزم جزم. كان أبو الحسن القزويني لا يخرج من بيته إلا وقت الصلاة، فربما جاء السلطان فيقعد لانتظاره ليسلم عليه. وأبو الحسن القزويني توفي سنة 42 و400 للهجرة. انظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء 17 صفحة 69، وهو علي بن عمر الإمام القدوة العارف الزاهد شيخ العراق. قال الخطيب في تاريخ بغداد: كان لا يخرج إلا للصلاة، ولما مات غلقت جميع بغداد لشهود جنازته. الخليفة إذا أراد أن يسلم يقف الطريق ليسلم على الإمام أبي الحسن القزويني، وليس هو بسلطان ولا أمير، وكان صاحب المخزن كما قلت يعني بمثابة رئيس الوزراء في زماننا، يأتي إذا حضر مجلس أبي الحسن القزويني لا يجلس، هو الوحيد الذي يقف، فيشير عليه بالجلوس اجلس فلا يجلس حتى ينتهي الدرس. لا إله إلا الله. يقول: ومد النفس في هذا ربما أضجر السامع ومن ذاق عرف. إخوتي الكرام، والإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا عندما خالطهم وتكدر قلبه أشار إلى حاله ونصحنا، فاستمعوا إلى نصيحته في صفحة 80 من صيد الخاطر. يقول: يا من يقرأ تحذيري من التخليط، فإني وإن كنت خنت نفسي بالفعل، نصيح لإخواني بالقول، احذروا إخواني من الترخص فيما لا يؤمن فساده، فإن الشيطان يزين المباح في أول مرتبة ثم يجر إلى الجناح، فتلمحوا المآل وافهموا الحال. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم إخوتي الكرام، الشيطان يفتح 99 بابا من الخير ليوقع الإنسان في باب من أبواب الشر، لأن ذلك الباب إذا دخله ووقع فيه سيغلق بعد ذلك أبواب الخير، كما قال هذا الكلام العبد الصالح الحسن ابن صالح ابن حي. انظروا كلامه في تلبيس إبليس صفحة 29 وترجمته وقوله أيضا في سير أعلام النبلاء في الجزء السابع صفحة 69 و300. الشيطان يزين المباح في أول مرتبة ثم يجر إلى الجناح فتلمح المآل وفهم الحال. وربما أراكم الغاية الصالحة وكان في الطريق إليها نوع مخالفة، فيكفي الاعتبار في تلك الحال بأبيكم على نبينا وعلى أبينا آدم صلوات الله وسلامه. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إنما تأمل أبونا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام الغاية وهي الخلد، ولكنه غلط في الطريق، وهذا أعجب مصايد إبليس الذي يصيد بها العلماء. يتأولون لعواقب المصالح ويستعجلون ضرر المفاسد. مثاله أن يقول للعالم ادخل على هذا الظالم فاشفع في مظلوم، فيستعجل الداخل رؤية المنكرات ويتزلزل دينه. وربما وقع في شرك صار به أظلم من ذلك الظالم. فمن لم يثق بدينه فليحذر من المصائد فإنها خفية. لا إله إلا الله. ثم قال الإمام ابن الجوزي: وأسلم ما للجبان العزلة، خصوصا في زمان قد مات فيه المعروف وعاش المنكر، ولم يبق لأهل العلم وقع عند الولاة. لم يبق لأهل العلم وقع عند الولاة. لا إله إلا الله. أخبرني مرة بعض إخواني الصالحين أنه كان في زيارة لبعض المسؤولين فشرب ذاك بالشمال، وكان بينهما صلة قبل أن يلي ذاك منصبا من المناصب الدنيوية، وما معهما إلا من هو على كل شيء شهيد. فنصحه في السر وقال: تشرب بالشمال، يعني كان بيننا يعني تعاون على البر والتقوى، ولما صرت في هذا المنصب تشرب بالشمال. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قال له: دعنا من هذه الأشياء، دعنا من هذه الأشياء. ثم قدم له نصحة لما يوجد من فساد في البلاد، فقال له: يعني لولا ألا أعلم أنك ناصح وأنك تريد الخير لنكلت بك تنكيلا عظيما. سبحان ربي العظيم. أسلم ما للجبان العزلة، خصوصا في زمان قد مات فيه المعروف وعاش المنكر، ولم يبق لأهل العلم وقع عند الولاة. فمن داخلهم دخل معهم فيما لا يجوز، ولم يقدر على جذبهم مما هم فيه. ثم من تأمل حال العلماء الذين يعملون لهم في الولايات يراهم منسلخين من نفع العلم، قد صاروا كالشرطة. فليس إلا العزلة عن الخلق والإعراض عن كل تأويل فاسد في المخالطة. ولأن أنفع نفسي وحدي خير لي من أن أنفع غيري وأتضرر. نعم، لو دخل الخلق كلهم الجنة ودخلت النار لما نفعك دخولهم الجنة، ولو دخل الخلق كلهم النار ودخلت الجنة لما ضرك دخولهم النار. فالحذر الحذر من خوادع التأويلات وفواسد الفتاوى، والصبر الصبر على ما توجبه العزلة. لا إله إلا الله. فإذا انفردت بمولاك فتح لك باب معرفته، فهان كل صعب وطاب كل مر وتيسر كل عسر وحصلت كل مطلوب، والله الموفق بفضله، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. علماء الآخرة ملوك، ولا يوجد ألذ عيشا من طالب علم أراد بعلمه وجه الله جل وعلا. أسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف وأن يوفقنا لطاعته بفضله ورحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، قبل أن أختم ترجمة الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا، أشير إلى مناجاة كان يذكرها، ولعل الله بكرمه قد حققها له، فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. كان يقول: إلهي لا تعذب لسانا يخبر عنك، إلهي لا تعذب عينا تنظر إلى علوم تدل عليك، إلهي لا تعذب قدما تمشي في خدمتك، إلهي لا تعذب يدا تكتب حديث رسولك صلى الله عليه وسلم. فبعزتك لا تدخلني النار، فقد علم أهلها أني كنت أذب عن دينك. وأسأل الله أن يحجبه وأن يحجبنا عن ناره وسخطه، وأن يمن علينا بدار كرامته ورضوانه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا ما يتعلق إخوتي الكرام على وجه الاختصار بترجمة هذا الإمام المبارك الإمام أبي الفرج ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. فأحد له سؤال حول ترجمته فليتكلم قبل أن ندخل في مدارسة تفسير جزء عمه. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل أخي الكريم. إخوتي الكرام، أما فعل بعض الصحابة ذكر، لكن الأصل الجواز، الأصل الجواز. يعني لو أن الإنسان أراد أن يقرأ القرآن في مزرعة، هل هناك دليل على قراءة القرآن في المزرعة؟ لا، الأصل الجواز. الأصل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن في سيارته وفي مزرعته وعند القبور وفي بيته وفي كل مكان، إلا ما منعنا منه. واضح هذا؟ نهينا أن نصلي عند القبور فنمتنع، ما نهينا أن نقرأ القرآن. واضح هذا؟ فنقف عند الحدود الشرعية، فهذا الأمر لا بد أن نعيه. نهينا أن نقرأ القرآن راكعين أو ساجدين، مع أننا في صلاة تقرأ إذا كنت قائما، ونهيت عن القراءة إذا كنت راكعا أو ساجدا، ننتهي. فنقف عند حدود الشرع. القول بأن هذا لا يجوز هذا افتئة على الشرع، هذا لا بد له من دليل. واضح هذا؟ فإن قال الإنسان هات الدليل، نقول أصل الإطلاق، أنا أريد أن أقرأ القرآن في المزرعة، أريد أن أقرأ القرآن في الطائرة، أقول هات دليلا على الجواز. يا عبد الله، الأصل الجواز، أن الإنسان يذكر الله ويقرأ القرآن على جميع أحيانه وفي جميع الأحوال إلا الأحوال التي استثنيت، مع أنه عندنا أيضا آثار خاصة في ذلك. وكنت ذكرت أثر سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإسناده جيد، وقد أوصى واستحب أن يقرأ عند الميت عندما يدفن بفاتحة البقرة وخاتمتها، وبوب عليه الإمام البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجنائز باب ما يقرأ عند الدفن. والإمام النووي في الأذكار يقول إسناده جيد، إسناده حسن. إذن الأمر يا إخوتي الكرام منقول. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الروح ينقل بواسطة كتاب الخلال، وكتاب الخلال مطبوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الأنصار إذا مات لهم ميت كانوا يترددون على قبره أسبوعا يقرؤون القرآن. هذا موجود في كتاب الروح، منقول من كتاب الخلال، وكتاب الخلال مطبوع في هذه الأيام. فإذا يعني جنس هذا نقل عن بعض السلف من صحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم أرضاهم. الأدلة بعد ذلك كما قلت تحتمل الجواز، إذا عندك دليل على المنع انتهى، كل احتمال يطرح بعد ذلك. نقول يجوز أن يقرأ القرآن إلا في المقبرة لدليل كذا، كما قلت لك يجوز أن تصلي إلا في المقبرة إلا في الحمام، يجوز أن تقرأ القرآن إلا إذا كنت راكع أو ساجدة أو جنبا أو حائض أو ما شاكل هذا. فهذا الآن لابد من ضبطه، الأحوال المستثناة تذكر بدليلها. فإذا ورد نهي عن قراءة القرآن في المقبرة انتهينا، ما ورد الأصل جواز. فإن قيل فعل هذا بعض المتقدمين، نقول فعله سيدنا عبد الله بن عمر، فعله الأنصار، فعله من فعله. والإمام الشافعي تقدم معنا كلامه في الأم الذي يقول بعض الناس لما علق على كتاب الأذكار ورياض الصالحين في هذه الأيام قال هذا بالنسبة للإمام الشافعي غريبة ولا تثبت ولا تصح والإمام الشافعي كيف يقول هذا من هذا الكلام؟ يقول لو قرأوا القرآن كله عند دفنه كان حسنا. هذا مما دل على أنه إن شاء الله الأمر فيه سعة. وكما قلت لأقول يتعين هذا، لا نقول لمن يزور ينبغي أن تقرأ، ولا نقول له لا يجوز أن تقرأ. إن قرأ دخل هذا في العمومات، وإن ترك ما وجد دليل يلزمه بالقراءة في هذا الوقت وانتهى الأمر. فمن فعل على هدى ومن ترك على هدى ورحمة الله واسعة. إخوة الكرام، يعني كل شيء يضبط بالضوابط الشرعية، فالممنوع ممنوع نمنع منه، والمسموح مسموح. فنحن نأتي نقول نمنع من هذا لئلا يقع ذاك، لا يجوز هذا. إخوة الكرام، ليس لنا نحن صفة التشريع، ليس لنا صفة التشريع. يعني العالم عندما يحترم تقبل يده، فلو قيل لنا هذا يكسبه الغرور وهذا قد يؤدي إلى الغلو فيه وقد يؤدي، قال يا عبد الله الذي يزيد يوقف عند حده والذي يفعل الأمر المشروع لا حرج فيه. واضح هذا. كون الناس بعد ذلك يعكفون، يفعلون بدع، يكتبون آيات على القبور، كون ما خرج عن الحد الشرعي يمنع. زيارة القبور جائزة أم لا؟ لو أن الناس ذهبوا كما هو في هذه الأيام وتمسحوا وطافوا، نقول الزيارة ممنوعة أم نقول هذه المخالفة ممنوعة؟ النساء، حضور النساء إلى المساجد مسموح أو ممنوع؟ من مسموح، واضح هذا. وإذا استأذنتك زوجتك فينبغي أن تأذن لها أن تذهب إلى بيت الله. لو حصل بعد ذلك الاختلاط والفساد في بيوت الله، نقول هذا هو المحرم. واضح هذا. ليس أصل الخروج محرما، فلا بد من أن نضع كل شيء في موضعه الشرعي. ولذلك من يأتي يقول لو عملنا كذا ترتب كذا إذن هذا نمنعه، صار حالنا كحال المخرف ذات من الصوفية الذي سمى نفسه لص الحمام تماما. صرنا نعمل بواقعاتنا، قول هذا يترتب عليه كذا والناس لما فعلوا كذا نحن نمنع من كذا. قل يا عبد الله ليس لك صلاحية المنع، ليس لك صلاحية المنع، قف عند حدك. ولذلك إخوة الكرام نبحث سد الذرائع، ووعدت مرة بالكلام على ذلك، ولا بد من فهم هذه القاعدة فهما شرعيا. عندنا ما يؤدي إلى الحرام نمنع منه، لكن ما يؤدي إلى الحرام واعتبره الشارع مؤديا إلى الحرام ليس أنا وأنت. فمثلا العنب يؤدي إلى صناعة الخمر أم لا؟ يؤدي. ليس من حق أحد على وجه الأرض أن يمنع من زراعة العنب أو بيع العنب، واضح هذا. فلابد من أن نقف عند حدنا. فأما نقول إذا سمحنا بزراعة العنب وبيع العنب أدى إلى عصره وجعله خمرة، أقول هذه ما اعتبرها الشرع، هذه ما اعتبرها ذريعة. تجاور الناس في السكن يؤدي إلى الزنا، وعليه ينبغي أن نجعل كل بيت منفصل عن البيت الثاني ما لا يقل عن 100 متر، بحيث لا تتلاصق الجدران، لأنه بالإمكان سماع بالإمكان الاتصال. هذا طريق وذريعة، لكن الشارع ما اعتبر هذا، واضح هذا. أقر الشارع الأمة عندما تجاوروا في بيوتهم وما قال هذه ذريعة إلى الزنا فابتعدوا عنها، واضح هذا. المصافحة هذه الآن ممنوعة لأنها ذريعة لما هو أكبر. الخلوة ممنوعة لأنها ذريعة لما هو أكبر. وإلا امرأة، يعني لو دخلت بحجرة وأنت في حجرة وأنت أدرت إليها ظهرك وهي أدارت إليك ظهرها ولا تسمعها ولا تسمعك، وهي متحجبة بنقاب وأنت تقي تخشى الكريم الوهاب، وأغلقتم على أنفسكم الحجرة، حلال أم حرام؟ لما اعتبر الشارع الخلوة ذريعة إلى الزنا؟ مهما عملت من احتياطات نقول هذا لا قيمة له، واضح هذا؟ فالخلوة ذريعة، من الذي اعتبرها؟ يا أخي ليس أنا وأنت، واضح هذا؟ مع أنه كما قلنا التجاور ذريعة، ما اعتبره الشارع، فما اعتبره الشارع ذريعة حرمه إما لعينه أو لأنه وسيلة إلى أمر محرم، انتهينا. واضح هذا؟ فالمحرمات على قسمين، لعينها لما هو وسيلة إلى محرم لعينه، فالخلوة في الأصل لا حرج فيها في الأصل، لكن بما أنها ذريعة هي ليست كالزنا، قال لا حرج في الزنا، فيه كل طامة وآفة، واضح هذا؟ أما الخلوة ليس فيها أي اتصال، وكما قلت كل واحد معرض عن الآخر، قلت تلك حدود الله فلا تعتدوها، إنه قد أنت تعف ويتعف يوم يومين وشهر وشهرين وسنة وسنتين وبعده سيحصل انجذاب بين الحديد والمغناطيس، لابد، طبيعة بشرية، واضح هذا؟ فهنا لو أنه إنسان جاء وقال هذه الخلوة نقول هذه ذريعة، نعم اعتبرها الشارع. وهنا كذلك إخوة الكرام القراءة كونها ذريعة بعد ذلك لقراءة المحرمة، كونها ذريعة لأناشيد، كونها ذريعة للعكوف على القبور والتمسح بها، كونها ذريعة لكتابة الآيات على لوائح القبور، نقول هذا يا إخوة الكرام الممنوع امنعه منه، والمسموح أقروه كما أقره الشرع المطهر. وأنت إن أردت أن تفعل هذا كما قلت لك نفس مباشرة الزيارة يتطرق إليها هذه المعاني، ولذلك الشارع الحكيم في أول الأمر نهى عنها، عن الزيارة، حديث عهد بجاهلية، وقد يقع منهم ما كان يقع في الجاهلية من طواف وتمسح وشرك، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا فزوروا فإن تذكروا الآخرة، واضح هذا؟ فالنهي سابق، فإذا لما النهي لأجل أنه ذريعة إلى الشرك، فاعتبر الشارع الزيارة في الأمر الأول ذريعة منع منها، ثم بعد ذلك ما اعتبرها ذريعة بعد أن جل لنا الأمر ووضح لنا حقيقة التوحيد. فلو جاءت أمة وجعلت الزيارة ذريعة إلى الشرك، هل من حق واحد منا أن يمنع منها في هذا العصر؟ لو منع لصار مشرعا، واضح هذا؟ نقول ما هو منكر في الزيارة هو الذي نمنع منه، فالزيارة الشركية الزيارة البدعية ممنوع منها، الزيارة الشرعية مسموح بها مندوب إليها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا يجوز بعد أن يأتي إنسان يقول يا أخي الزيارة صارت سببا للشرك، ما عندي شك الآن سبب للشرك وللطواف، وبعض القبور يفعل بها أكثر مما كان يفعل بالأصنام في الجاهلية، ما عندي شك في ذلك، لكن هذا لا يعطينا صلاحية منع زيارة القبور، هذا لا يمكن أن يقوله إلا نبي لا ينطق عن الهوى، نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، نقف بعد ذلك، فنحن نمنع ما يترتب على ذلك من فساد. نعم أخي الكريم. لا ضابط لي يعني لذلك إلا ما قال أئمتنا، قالوا جميع القرب بأسرها من بدنية أو مالية أو مركبة منهما يصح إهداؤها للأموات، وهذا مقرر الإخوة الكرام في شرح الطحاوية، وقرره الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية في مجموع الفتاوى في كتاب الروح باستفاضة، لكن هو في شرح الطحاوي عند الصفحة 2400 يقول وأي قربة، يقول وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، يقول الشارح ابن أبي العز أي قربة عملها الإنسان وأهداها إلى الميت نفعه ذلك بإذن الله، سواء كانت بدنية محضة كالصيام والصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام بجنس الصيام على ما عداه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه وهو عبادة بدنية محضة، ونبه بالعبادة المالية من الصدقة وسقي الماء عن الموتى على العبادة المالية، وبالعبادة المركبة منهما على الحج والجهاد، فيجوز أن تحج عن ميتك عبادة بدنية ومالية، فنفقة مع جهد البدن، وعليه كل ما تهديه إلى ميت صح. يجوز أن تصلي الضحى عن والدك عليه وعلى موت المسلمين أجمعين رحمة رب العالمين، وأن تصوم عنه حتما، هذا كله في النوافل. واضح هذا؟ أما صيام رمضان لا يسعك إلا أن تصومه عن نفسك، والفريضة لا يجوز إلا أن تؤديها عن نفسك، ما عدا هذا افعل ما شئت من القرب وأهلي ورحمة الله واسعة. وهذا نعم يا إخوتي الكرام، يعني الدعاء الجماعي عند القبر وعند غيره جائز في الأصل، فليس هو من مشروعات الزيارة، واضح هذا، وليس هو من شعائر دفن الميت، ولو فعل لا حرج. دفن الميت سألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. سأل كل واحد منا له التثبيت في نفسه، أو قدمنا واحدا سأل وأمنا، حصل المطلوب بالأمرين. يعني ما الفارق بين هذا وذاك؟ لا فارق بينهما. فالحكم على هذا بأنه بدعة، الحكم عليه بأنه بدعة بدعة. ما تريد أن تفعل، ما أحد ألزمك. فلو حضر أناس جنازة أو زيارة ميت من الموتى وقالوا ليدعو واحد منا ويؤمن الباقي فلا حرج، دعا كل واحد في نفسه فلا حرج، والأمر فيه سعة إن شاء الله، وليس في ذلك مخالفة لنهي ولا تغيير لشرع. تلقين الميت يعني يدخل في دائرة المستحبات، ليس في دائرة الجائزات فقط، بل هو مستحب لورود حديث ضعيف في معجم الطبراني وغيره وعمل المسلمين به، كما قال الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا وشيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان، يقول التلقين مركب من أمرين اثنين. الأمر الأول اعتقادنا كما وردت الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك بأن الميت ينتفع بالدعاء، وثانيهما اعتقادنا بأن الميت يسمع ما يقال عنده، وهو يسمع قرعا عاليا، وما أنتم بأسمع لما أقول منه. قال التلقين فيه تحقيق لهذين الأمرين، فنحن عندما نلقنه يسمع ما نقوله له وفيه دعاء له، فما خرج التلقين عن هذا. وقد استحب متأخرو المذاهب الأربعة تلقين الميت من حنفية وشافعية ومالكية وحنابلة، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. لا إله إلا الله. بعض الإخوة الكرام، أول ما جئت إلى هذه البلاد حضرت جنازة بعض الإخوة مات في مرض السرطان، نسأل الله لنا وله العافية وحسن الخاتمة. فما أعلم يعني قدمني بعض الإخوة، قال الظن حتى صليت عليه الجنازة، وبعد الصلاة لما دفن يعني رأيت كل واحد ينظر يفكر من الحاضرين، وما يعرفون أيضا كيف سينصرفون، يعني الأمر يعني أهل الميت في مصيبة، والناس يعني كيف سينفضون ويواسونهم بعد الدفن كل واحد. فقلت أنا أختم الأمر بدعاء، بتلقين الميت ثم دعاء، انتهى بعد الدعاء انتهى الناس ينصرفون، يعني هذا وسيلة لإنهاء هذا الموقف. فتقدم ذكرت يعني التلقين ودعوت ما تيسر وأمن الحاضرون. جاءني بعض الإخوة يعني قال موضوع التلقين كذا، قلت يا إخوتي الكرام هذا مقرر يعني في كتب أئمتنا، وما فعلت شيئا يعني من اجتهادي ومن نظري ومن عقلي، موجود في كتاب الأذكار للإمام النووي. لكن قد بعض السفهاء في هذه الأيام لا يعبؤون بكلام شيخ الإسلام الإمام النووي، وأنا لا أقول تنزلا كما يقال يعني وتنازلا عن الإمام النووي نريد غيره، لا، من باب كما يقال مخاطبتهم حسب ما يفهمون. قلت هذا قرره شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، قرروا استحباب التلقين وأنه مشروع. قال ابن القيم هذا قرر، قلت ناتي نقرأ كتابه تسمع معي. بسم الله قرأنا في كتاب الروح، وأنه يعني التلقين مشروع، وعمله سنة شامية نقلت عن طريق أبي أمامة وبعد ذلك واثل بن الأصقع رضي الله عنهم أجمعين، وعمل به أهل الشام قديما وفشت في أمصار المسلمين. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله يقول يستحيل بعد ذلك أن أمة طبقت شهرتها الآفاق وطبقت شهرتها الآفاق وانتشر ذكرها في الأصقاع والبقاع، يقول تجمع على خطاب من لا يسمع ولا يعقل، يعني عندما تلقن فهو يسمع ويعقل وينتفع بذلك إلى آخر كلامه. قلت ماذا ترى؟ قال تعلم. هذا منقول يا أخي الكريم، يعني بالنسبة لخصوص التلقين فيه أيضا ما يشير إلى الاستحباب لورود حديث ضعيف، والحديث الضعيف كما قال أئمتنا إذا عمل به لا سيما في العصر الأول يتقوى. ثم هو يعني في الفضائل وجانب الترغيب والترهيب يعمل به في الفضائل عند أئمتنا، بل يتجوز روايته دون بيان ضعفه، وسهلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. فقلت الأمر يسير فيما يتعلق بهذا، الأمر يسير إن شاء الله. فالتلقين إن شاء الله أيضا مشروع، وليس هو يعني بالسنن اللازمة التي أيضا لا بد منها، فمن فعل على هدى ومن ترك إن شاء الله رحمة الله واسعة. إخوتي الكرام، لا يسلم الإنسان إلا إذا تعلم العلم للرحمن، لا يريد به شيئا من الحطام، كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه، والحديث في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي، وهو في صحيح ابن حبان وغير ذلك من دواوين السنة المطهرة، عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال الإمام الحاكم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقد روي الحديث أيضا بإسنادين صحيحين من رواية سيدنا جابر بن عبد الله وكعب بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. الذي يظهر معنى الأثر صحيح من آثار يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام وزن بأمتي فرجح بهم، ثم أبو بكر وزن فرجح وكذا، يعني آثار واردة في ذلك، لكن خصوص هذا الأثر من كلام بكر بن عبد الله المزني رضي الله عنه وأرضاه. تفضل أخي الكريم. نعم. الأمر واضح إخوتي الكرام، يعني هو لا يتعلم العلم ولا يفعل طاعة إلا من أجل الدنيا، لو لم يكن هناك دنيا لما تعلم ولا ما حفظ القرآن ولا ما أمى ولا ما وعظ ولا ما حدث ولا نصح. أقول لو لم يكن هذا لما فعل. ثم هذه المعاهد ربك أعلم بمن اتقى، فمن درس فيها من أجل شهادة ومنصب وحظ دنيوي فاستمع لوعيده، ثبت في سنن أبي داود والمسند، وإسناد الحديث الصحيح من رواية سيدنا أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فإذا طلبها لذلك هذا جزاؤه، ولذلك القارئ الذي تسعر به نار جهنم كما في صحيح مسلم، وقال قرأت وأقرأت يقال فلان قارئ وقد خيب. وهكذا يعني المجاهد ليقال فلان جريء وشجاع، والمتصدق ليقال كريم، وهكذا لو أقرأ وقرأ ليعطى مالا يقال قد أعطيت وأخذت جزاءك. فإذا كان الإمام لا يؤم إلا لراتب، ولا يتعلم إلا لراتب، ولا يحفظ إلا لراتب، ولو قلنا للأمة العلم من غير شهادة ولا يأخذ الناس عليه جعلا وعطاء قالوا لن نتعلم آية ولا حديثا، لا خير في هذه الأمة من أولها لآخرها. ولو وضع بعد ذلك مغنم دنيوي وقصده الإنسان ضر نيته، ولو لم يقصد قال إن جاءني دون أن يكون هذا من قصدي جاء ولا يخدش ديني ولا ينقص مروءتي وكرامتي فلا حرج، فلا أجعله ثمنا للدين ولا مقابل مروءة وكرامة فلا حرج، وكل واحد على نفسه بصيرة. ونسأل الله أن يتوب علينا، نسأل الله أن يتوب علينا. مرة في بعض الكليات أرادوا قرابة 200 طالب فقدم ما يزيد على 700، وقال لي بعض المسؤولين نحن في حرج، قلت أنا أشير عليكم بالخلاص من الحرج، قال وما هو؟ قلت اكتبوا على مدخل كلية الشريعة الدراسة من غير شهادة، من أحب العلم لله فليتقدم. قال ما يأتي منها 700 ما يبقى 70، قلت طرحتم إذا 200 ما تحصلونها، واضح هذا 200 ما تحصلونها. ولذلك لما الآن ضاع الدين وفسدت الدنيا؟ لما؟ لأنه دين الله يباع بثمن أقل من ثمن العنف، وبعد ذلك ماذا تريد من تحريف لدين الله عن مواضعه موجود. نسأل الله اللطف والعافية وحسن الخاتمة، لما؟ لهذا البلاء الذي نعيشه. ولذلك غير الدجال، أخوفني عليكم من الدجال كما في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان، ورد في المسند من رواية أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين، قالوا من يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال الأئمة المضلون. إمام مضل حقيقة هذا أضر على الأمة من الدجال، لأن ذاك مكتوب على جبينه كافر يقرأه كل مسلم كاتبا أو غير كاتب، وأما هذا حقيقة يضلل الأمة، أنه عمة ولحية وقراءة قرآن وقراءات، ثم هو شيطان مريض كما هو الحال في هذه الأيام التي نعيشها. ونسأل الله اللطف وحسن الخاتمة. وصل الأمر ببعض السفهاء في إذاعة رأس الخيمة في الأسبوع الماضي يوم الجمعة هذا، وهو المسؤول هناك عن امتحان الأئمة والخطباء، وإذا هذا حال المسؤول فكيف ستكون حال الأمة؟ نسأل الله اللطف. ذكر حديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما آخر الحديث إن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، والحديث بالصحيحين، قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. قال هذا الحديث وإن ثبت في الصحيحين يعارض القرآن. أين المعارضة؟ قال يقول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو الدولة الإسلامية. قال ولا يمكن أن يوجد دولة للكفر ولا يوجد دولة لله، هذا طعن في قوة الله، كيف الكفار لهم دولة والله ما له دولة؟ إذن الله ضعيف وعاجز. قال جميع هذه الدول والحكومات كلها دول إسلامية وحكومات إسلامية، والذي لا يقول هذا من السفهاء من الشباب الطايش من. والله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال أولو ولم يقل أصحاب أو ذوي أو ما شاقل، هذا قل لأن أولو قال هذه صيغة جمع لا مفرد لها، ليشير إلى أن الحكام متعددون ليسوا واحدا، ونطيعهم، هذا ملك وهذا أمير وهذا رئيس جمهورية وهذا سلطان، كلهم خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام ما أظن أن الشيطان لو تكلم يصل إلى هذا الحد. ما حقيقة لو أن الشيطان تكلم ما أظن يصل به التحريف والتخريف إلى هذا الحد. قال هذا الحديث مردود لمخالفته القرآن. ثم يقول على التسليم به على التسليم، يقول هذا إشارة إلى صورة فرضية، يعني لا وجد لكن لا وقوع لها في الحياة، لا يمكن أن لا يوجد دولة إسلامية ولا دول إسلامية. واستعرض الحديث الذي في صحيح مسلم كلها بلايا ورزايا، إذا بيع لخليفتين فاقتنوه الآخر منهم. قال هذا الحديث وإن ثبت في صحيح مسلم لكن قاله نبينا عليه الصلاة والسلام على حسب العرف الذي كان يعيش فيه، فليس هو حكما شرعيا تلتزم به الأمة، لأن الله يقول أولي الأمر، ما قال واحدة كلهم هؤلاء سنوا فكيف هنا فاقتلوا الآخر منهما. هذا تعارض مع هذا. قال هذا في أول الأمر كان ولي الأمر واحد، هذا عرف في ذاك الوقت، لكن هذا العرف زال ليس لحكم شرعي، هذا إشارة إلى عرف كان. انتبه لهذا التخريف وهذا الهذيان. هذا يقال في إذاعة في حديث ديني. قلت للأهل لما أسمع، قلت والله الذي رفع السماء بغير عمد، لو أن الإنسان زنى ولاط وشرب المسكرات وتاجر بالمخدرات أيسر من أن يحصل هذا العلم الذي سيقود إلى هذه الهوية. زنا ولواط وشرب خمر ومتاجرة بالمخدرات أيسر من أن نكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ونتلاعب بكلامه. الزاني واللوطي والشارب الخمر ومتاجر المخدرات لما تكلمه يقول يا أخي رحمة الله واسعة وأنا مخطئ وادعوا لي بالتوبة. وأما هذا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يضربها برجلين وهو متكئ على أريكته تحت البحث العلمي والتوجيه الديني. فمن أخطر على الإسلام، المخدرات أو هذا؟ هذا في إذاعة رسمية في يوم الجمعة الماضي الذي هو من يومين، ما أنقل عن بعيد. وأما بعد ذلك هوس مثل هذا كثير، ولذلك استعرضت شيئا من حياة الإمام الجوزي لنتقي ربنا ولئلا نجعل المساجد والدين ألعوبة بأيدينا في هذه الأيام، أيام المولد النبوي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. يقول هو الاحتفال بالمولد سنة ومستحب كذا. أنا لا يعني أعلق على هذا الكلام كثير تعليق مع عدم اعتقاد به، وأن الاحتفال بالمولد في الحقيقة هو علامة على ضياع الأمة وعلى انحرافها عن محبة نبيها عليه الصلاة والسلام. لو كانت تحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا حقيقيا لما احتفلت به في 12 ربيع الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معها في جميع شؤون حياتها، في أكلها وشربها ونومها وصلاتها ويوم وليلها ونهارها، فلما نخصص وقتا نصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تفعل الأمة الضائعة التي أعرضت عن النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال ويقول مستحب، كما قلت لا أقف عند هذا كثيرا، عند مجال البحث أقول هذا غلط، وهذا جاءنا تقليد الغربي لسنة الغربية كما تسمعون، عيد ميلاد وعيد جلوس وعيد بلاء مما يقال في وسائل الإعلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أين الذي أريده البلاء الذي ينبغي أن نحذره؟ قالوا له إذا كان الاحتفال بالمولد سنة لما لم يفعله الخلفاء الراشدون والمسلمون في العصر الأول؟ استمع للجواب لمن هو أخطر على الأمة من الدجال، استمع وهذا أسمعه بأذني. يقول كان المسلمون في العصر الأول مشتغلين بإقامة الدولة الإسلامية، فهم مشغولون بإقامة الفرض عن السنة، دولة ما قامت، فلذلك ما احتفلوا بالمولد. وأما في زماننا قال الدول الإسلامية ما أكثرها، الحمد لله الدول الإسلامية موجودة، فما بقي إلا أن نفعل السنن لأن الفرائض الآن موجودة. فهذا يقوله، هذا يقوله يا إخوتي الكرام، من يخاف الرحمن أو يعرف في أي زمان يعيش الأمة الإسلامية الآن والله في ركب الحياة لا تعتبر ذنبا ولا تعتبر شعرة من آخر الذنب، ليس لنا وجود على الإطلاق. نحن أمة لا لنا وجود، لنا دولة ولنا كيان. قال دول إسلامية موجودة والجيوش موجودة والرؤساء والزعماء والملوك والأمراء والسلاطين. قال الحمد لله دول قامت، فإذا قامت لأن نتفرغ لفعل السنن. أما المسلمون في العصر الأول ما قامت دولتهم، كيف سيحتفلون بالسنة والفرض غير موجود؟ أنا حقيقة ما كنت أظن أن أحدا من خلق الله يستطيع أن يبرر استحباب المولد بمثل هذا التعليل. هذا ما خطر ببالي حقيقة. يعني هم يقولون الذين يبررونه في الأصل المولد فيه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نتذكر بعثته، نتذكر ولادته، هذا يدعونا إلى الالتزام بسنته، إلى إلى إلى هذا كله يدخل في العمومات مستحب. كما قلت كلام وإن كان غير مقبول، لكن يعني له كما يقال أثر من الاعتبار، له أثر. أما هنا أننا نحن الدولة الإسلامية عندنا دول متعددة ما شاء الله، وأولئك ما عندهم ولا دولة مساكين، فمن أجل هذا ما احتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا مشغولين بإقامة الفرض، ونحن أقمنا الفروض وبقي السنن. هذا الذي كنا نتكلم عنه ونحذره. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، والمساجد كما قال الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. العبد الصالح صفوان بن سليم الذي يقول فيه الإمام أحمد ما يقول رضي الله عنه: الجاهل الذي يحصل لك عند الخلق هذا حسن، لكن أسقطه بشيء لا تعصي فيه ربك جل وعلا. واضح هذا؟ يعني لو ذهبت إلى السوق وحملت البندورة، حملت البطاطس، مباح هذا، لكن يسقط جاهك عند الناس، يقول ماشي فلان يحمل بندورة، إذن هذا مسكين، خلاص. يعني ضروري تذهب وتفعل منكرا من المنكرات، تسرق ليقال لص الحمام؟ انتبه لكلام الإمام ابن الجوزي ونعم ما قال. يقول: وكيف يحل للمسلم أن يعرض نفسه لأن يقال عنه سارق؟ وهل يجوز أن يقصد، يعني المسلم، وهن دينه ومحو ذلك عند شهداء الله في الأرض؟ ولو أن رجلا وقف مع امرأته في طريق يكلمها ويلمسها ليقول عنه من لا يعلم هذا فاسق، يقولون عنه هذا فاسق يلمس النساء في الشوارع وهي زوجته، يعني ليقول عنه الناس الفسق، لكان عاصيا بذلك. ثم كيف يجوز التصرف في مال الغير بغير إذنه؟ كيف أخذ هذه اللباس النفيسة وخرج من غير استئذان؟ ثم في نص مذهب الإمام أحمد والشافعي عليهم جميعا رحمة الله أن من سرق من الحمام ثيابا عليها حافظ وجب قطع يده. ثم من أرباب الأحوال حتى يعملوا بواقعاتهم؟ كلا والله إن لنا شريعة لو رام سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه أن يخرج عنها إلى العمل برأيه لم يقبل منه، وحاشاه من ذلك، حاشاه من ذلك رضي الله عنه أرضاه. إن لنا شريعة وعندنا شريعة لو رام أبو بكر رضي الله عنه أرضاه أن يخرج عنها إلى العمل برأيه لم نقبل ذلك منه. وكما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: ماذا تقولون لو ملت هكذا؟ فقام أعربي وسل سيفه من غمدي وقال: نقول به هكذا، إذن حرفت عندنا ما يقومك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي جعل في أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من إذا رأى في اعوجاجا قومه بسيفه. من أرباب الأحوال الذين يعملون بواقعاتهم وبخواطرهم وبما يجول في نفوسهم ونسلم لهم حالهم؟ فعجبي من هذا الفقيه المستلب عن الفقه بالتصوف أكثر من تعجبي من هذا المستلب بالثياب. لا إله إلا الله. حقيقة إخوتي الكرام هذا كلام حق ينبغي أن نعيه، وقد وصل الضلال ببعض العباد، وهذا أدركه الإمام ابن تيمية وحكاه لنا في مجموع الفتاوى في الجزء 15 صفحة 21، ونقله تلميذه ابن القيم في البدائع في الجزء الثالث صفحة 11 أنهم كانوا لا يصلون جمعة ولا جماعة، الجمعة ما يصلي الجمعة أبدا. فلما نوقش لما لا تخرج إلى الجمعة من بيتك، قال أنتم معشر الفقهاء قررتم أنه إذا خاف أن يسرق متاعه وقيمته 10 دراهم سقطت عنه الجمعة، إذا خشي على متاعه السرقة سقطت عنه الجمعة، فسرقة القلب قال أعظم من 10 دراهم. أنا إذا خرجت شتت قلبي، أنا الآن في جمعيتي وخلوتي بربي، متى ما خرجت أرى المنكرات والبلايا والرزايا فيضيع قلبي، فهل القلب أقل من 10 دراهم؟ فإذا أنتم معشر الفقهاء أبحتم ترك الجمعة من أجل سرقة المتاع، فكيف أنا سيسرق قلبي؟ من باب أولى لا أصلي جمعة ولا جماعة في هذه الخلوة. وهذا من تلبيس إبليس عليه وعلى أمثاله. يا عبد الله هناك يسرق المتاع ما بإمكانك أن تحفظه، وأما هنا بإمكانك أن تخرج وأن تجاهد نفسك، يعني أخرج ولا تمكن الشيطان أن يسرق قلبك عند خروجك، ولا تنظر إلى ما حرم الله وجاهد نفسك. أما تقول يعني يسرق القلب فلا جمعة ولا جماعة، هذا ضلال مبين. قلت مرة لبعض الإخوة عندما كنت في بعض البلاد، ولما يخرج الإنسان حقيقة يرى من المنكرات ما يجيب منه الولدان، قلت والله لولا أن الجماعة مطلوبة لما خرجت من بيتي لأداء الصلاة في جماعة، لكن لا عذر لنا في تركها، فنجاهد أنفسنا ونتحمل. لكن يعني لو في رخصة وساعة، وأن الإنسان يعمل بذوقه ورأيه وما يقع في قلبه، له كما قال هذا المخرف يعني نحافظ على قلوبنا ونبقى في بيوتنا، هذا لا يصح إخوتي الكرام، لا يصح. هنا بإمكانك أن تخرج وأن تعالج قلبك وأن تجاهد نفسك، وأما هناك المتاع سيسرق من قبل غيرك، فرخص لك إذا خشيت على نفسك المتاع لا تحضر الجمعة ولا الجماعة. وأما القلب هذا بإمكانك أن تحافظ عليه عندما تخرج وأن لا يسرق منك. وأنا أقول إذا كان قلبك سيسرق عند خروجك من بيتك فهو مسروق في بيتك من باب أولى، يعني إذا القلب على هذه الحالة فأنت تعبد نفسك وتظن أنك تعبد ربك ولا تدري. فلذلك إخوتي الكرام لابد من الاحتكام إلى شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان لا يعمل بذوقه بمواجيده بما يقع في قلبه، لابد من رد ذلك إلى الشرع المطهر. ولذلك من كلام العبد الصالح أبي سليمان الداراني عليه وعلى إمتنا رحمة ربنا يقول ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم، يعني إشارة من إشارات الصوفية والزهاد والسالكين، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. شاهد لها الكتاب والسنة، هذا ذوق حق ويعني رأي معتبر، وإلا فهو مردود. فهذا أيضا ينبغي أن نعيه إخوتي الكرام، ولا سيما يعني معشر طلبة العلم، فانتبه لهذا. وحال كل إنسان يعرض على شرع نبينا عليه الصلاة والسلام. وما في الإحياء على وجه الخصوص إخوتي الكرام فيه وفيه، وعندما يعني حقيقة يتكلم في ترهات الصوفية حاله كحال من أتى بعدو للمسلمين وألبسه لباس المسلمين، هذا حال الإمام الغزالي في الإحياء. ومع ذلك نسأل الله أن يغفر لنا وله. والزلل يرد على قائله أيا كان، فانتبهوا لهذا إخوة الكرام. فما في الإحياء من هذه الأمور هذا يطرح. وعندنا شريعة لو رام من رام أن يخرج عنها كما قال الإمام ابن الجوزي لما أقررناه ولما أخذنا برأيه. لا إله إلا الله. آخر الكلام من كلام الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا حول علماء الآخرة، أسأل الله أن يجعلنا من أتباعهم ومن محبيهم، وأما منهم فليس هذا على كرم الله يعني ببعيد، لكن أسأل الله أن يتوب علينا بيننا وبين علماء الآخرة كما بين السماء والأرض. نعم. هو مذكور نقله الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر والحادي عشر، في أوائل الجزء العاشر يعني في البداية من حدود صفحة 25 في مقدمة، نعم في بداية الكتاب يتكلم لما سئل يعني ما قول السادة العلماء في الصوفية كذا لا إله إلا الله، وبقية بعد ذلك يعني العلماء عندما يبحثون أحيانا يأتي من يثني ولا يذكر شيئا من الزلل والهفوات التي عندهم كما فعل الإمام القشيري في الرسالة القشيرية، وكلامه حق لكن في الصوفية الصادقين، ويأتي أحيانا من يذم ولا يعني يذكر أحدا من الصالحين، كلامه حق لكن في المخذولين الضالين كالحلاج وابن عربي وأمثالهما، وال يعني الإنصاف هو المطلوب، فالصالح صالح والشقي شقي. وأما هذه النسبة نسبة للبس الصوف فقد فعلوه في يعني القرن الثاني من باب التقشف والبعد عن ملاذ الحياة، وليس في ذلك حرج، فنسبهم الناس إلى هذا وقالوا عنهم صوفية. ثم بعد ذلك صار هذا يطلق على من يعني يسلك مسلكهم، من يتحدث بأخبارهم، من يعنى بجمع يعني أحوالهم، كما هو الحال في أبي نعيم مثلا عندما عمل كتاب الحلية، ثم توسع المتأخرون منهم أبو نعيم فجعلوا الزهد هو التصوف، ولذلك اعتبر الإمام أبو نعيم أول صوفي في هذه الأمة نبينا عليه الصلاة والسلام، اعتبر هو الصوفي الأول، والثاني أبو بكر، وجاء ابن الجوزي فعلق في صفة الصوف وقال ما يستحي أبو نعيم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام في جملة الصوفية، وهو في الحقيقة في تقديري الإمام ابن الجوزي مخطئ، فلا يقصد الإمام أبو نعيم صوفية بالمصطلح المفهوم، يقصد أنه هو أول من زهد في هذه الحياة وما ركن إليها، وصار مفهوم التصوف كما قلت يطلق على هذا الأمر. هو يعني نحن نطلق الحكم، أما عامة من ينتسب إلى التصوف في هذه الأيام دجاجلة، لكن نحن مع ذلك نطلق الحكم. يعني شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن عند تفسير سورة طه فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار عند هذه الآية ذكر يعني نقلا عن الإمام القرطبي في تفسير، يقول سئل سيدنا الفقيه الإمام الطرطوشي عن الصوفية فقال مذهب الصوفية ضلالة وجهالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر كلامه، وأما هؤلاء الذين يرقصون في بيوت الله لا يجوز الحضور معهم ولا الأكل من طعامهم، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هذا في تفسير القرطبي، والفتوى مختصرة نذكرها عن كلها شيخنا وهي موجودة في تفسير القرطبي عند هذه الآية. قال شيخنا عليه رحمة الله الحكم على جميع الصوفية بالضلال لا ينبغي ولا يصح على إطلاق، فمنهم أناس عالجوا أمراض قلوبهم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام كالحارث المحاسبي والسري السقطي والجنيد بن محمد القواريري وأضرابهم من العلماء الصالحين، ذكر يعني عدد أبي سليمان الدراني وغيره، ثم قال نعم صار المعروف في الآونة الأخيرة أن عامة من ينتصب إلى التصوف في أقطار الأرض دجاجلة، ثم استثنى قال إلا من عصم الله إلا من شاء الله. أيضا نبقى يعني على حال نحن نقول هذا الحكم، وبعد ذلك يعني من ينطبق عليه أحد هذه الأوصاف فهو منها، فلو قدر أن هناك إنسان صالح زاهد عابد يعني ينتمي لهذه الفرقة وما عنده انحراف نقول إن شاء الله على هدى على خير، وإذا وجد كما يوجد الآن من رقص بلاء وحتى تضييع للواجبات وفعل للمحرمات باسم التصوف نقول هذا ضلال وزندقة وإباحية وإلحاد. فالحكم يعني لو بقينا على التفصيل الذي ذكره أئمتنا لكان أولى، مع أنه كما قلت نقول عامة من ينتسب إلى التصوف دجاجلة إلا من رحم ربنا. إخوتي الكرام، وقد كنت تعرضت لبيان موقف الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا لبيان موقفه من الصوفية ولبيان الرأي السديد نحو التصوف والصوفية في رسالة العالمية في صفحة 54 و700. وإليكم ما ذكرته هناك. أثر التصوف في تفسير الإمام ابن الجوزي وموقفه من الصوفية. قدمت في هذه الرسالة المباركة أن ممن تقد على الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا عداؤه للصوفية وتحامله عليهم، ووعدت بتحقيق الموضوع في ذلك عند الكلام على منهجه في التفسير، فهذا أوانه دونك البيان، مبنيا على 3 أركان. الأول الرأي السديد الرشيد في مذهب الصوفية، وهذا ما سأقرأه عليكم. الثاني مدى صحة دعوى معاداة الإمام ابن الجوزي للصوفية. والثالث تأثر الإمام ابن الجوزي في تفسيره بأقوال الصوفية ونقلها عنهم. إخوتي الكرام، أما فيما يتعلق بالأمر الأول فاعلم وفقك الله تعالى أن أنظار الناس متباينة جدا في منزلة التصوف في الإسلام، وهي في طرفي نقيض، وقل منهم من سلك المسلك الرشيد. فبينما يرى فريق من الناس أن التصوف دخيل على الإسلام ويحكم على أهله بالإجرام، يرى فريق آخر أن التصوف لب الإسلام وجوهره، ويجزم بأن أتباعه هم أهل الله وصفوته. وإليك حكمين مختلفين متباينين من إمامين جليلين فاضلين متقدمين في الزمن، ليكونا شاهدين على ما تقدم، ولتعلم علم اليقين أن الخلاف فيما بعدهما أعظم وأعظم. قال الإمام القرطبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في تفسير قول الله جل وعلا: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، الآية 88 من سورة طه. وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي، وهو محمد بن الوليد ابن خلف الإمام أبو بكر الأندلسي المالكي، انظروا إخوتي الكرام ترجمته الطيبة في تذكرة الحفاظ في الجزء 4 صفحة 70 و200 بعد الألف، وغير ذلك من كتب أئمتنا التي ترجمته كما بينت هذا في الحاشية في المكان المشار إليه. وقد أقام هذا العبد الصالح بالإسكندرية لهداية الناس من ضلالات العبيديين، وبها توفي 20 و500 عليه رحمة رب العالمين. سئل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله تعالى ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية، وأعلم حرس الله مدته أنه اجتمع جماعة من رجال فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم، ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيا عليه، ويحضرون شيئا يأكلونه، هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتون مأجورين؟ وهذا القول الذي يذكرونه: يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل، واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل، أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل. وفي مثل هذا ونحوه الجواب يرحمك الله تعالى: مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل. وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب رب العالمين، وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار. والحديث إخوتي الكرام ثابت فيه هذا المعنى من رواية عدة من الصحابة الطيبين في وصف حالهم مع نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، كما هو مبين في الحاشية، والآثار مخرجة من رواية عدة من الصحابة كانوا يجلسون مع النبي عليه الصلاة والسلام كأنما على رؤوسهم الطير. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من حضور المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا أن يعينهم على باطلهم. هذا مذهب الأئمة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا وغيرهم من أئمة المسلمين، وبالله التوفيق. هذا إخوتي الكرام موجود في تفسير الإمام القرطبي في الجزء 11 صفحة 37 و200. ونقل شيخنا عليه رحمة الله في الأضواء في الجزء 4 صفحة 1500 عبارة الإمام القرطبي المتقدمة كما نقلتها. واعلم أن تصرف الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه كف الرعاع عن محرمات الله والسماع في الجزء 2 صفحة 84 و200، وهو مطبوع في نهاية الزواج، عند نقله عبارة القرطبي المتقدمة تصرف خاطئ. تصرف الإمام ابن حجر، اعلم أن تصرف الإمام ابن حجر الهيتمي تصرف خاطئ يساوي التحريف، حيث قال: نقل الإمام القرطبي عن الإمام الطرطوشي أنه سئل عن قوم في مكان يقرؤون شيئا من القرآن ثم ينشد لهم منشد شيئا من الشعر فيرقصون ويطربون ويضربون بالدف والشبابة، هل الحضور معهم حلال أم لا؟ فأجاب: مذهب الصوفية أن هذا بطالة، وما الإسلام إلا كتاب الله. هناك يحكم على مذهب الصوفية، مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وهنا يقول مذهب الصوفية أن هذا بطالة. لا إله إلا الله. فانتبهوا إخوتي الكرام لهذا التصرف. إخوتي الكرام، هذا الحكم كما يرى الإنسان من الإمام الطرطوشي وإقرار القرطبي له في منتهى القسوة، والتعميم فيه غير سديد ولا رشيد، ومن الندرة بمكان ثبوت عام على عمومه. والمتتبع لمذهب الصوفية لن يرتاب في أن دعاته الأوائل عالجوا أمراض قلوبهم وجاهدوها على حسب الكتاب المبارك والسنة المطهرة، وراقبوا الله الكريم في الحركات والسكنات، وضابطوا الخطرات، ودعوا إلى ذلك طمعا في الوصول إلى حال يرى فيه المرء ربه في كل تصرفاته. نعم، إنه حدث بعد ذلك في من يدعي التصوف وينتسب إليه ما يشيب من هوله الولدان، إذ أصبح التصوف عند من ينتسب إليه إلا من رحم ربك شقشقة كلام ودعاوى فارغة وأمانية عريضة واسعة وتصفيقا ورقصا تتحاشى منه البهائم. وهذا الانحراف موجود في من ينتسب إلى كل طوائف أهل السنة والجماعة كالمذاهب الأربعة وغيرها، فلا معنى لسحب الحكم العام على الصوفية لوجود ضالين فيهم، فأئمة التصوف الصادقون براء مما أحدثه الزائغون. وقد ذكر الإمام ابن حجر الهيتمي في كتابه كف الرعاع عن محرمات الله والسماع انحراف صوفية زمانه وانهماكهم في البطالات، مع أن أئمة التصوف أبعد الناس عن الشبهات. ثم نقل عن الإمام اليافعي أن الإمام أبا علي سئل عمن يستمع إلى الملاهي ويقول إنها حلال في حقه لأنه وصل إلى درجة لا تؤثر فيه اختلاف الأحوال، فقال: نعم وصل، لكن إلى سقر. ولذلك تعقب شيخنا الجليل محمد الأمين الشنقيطي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا ما نقله القرطبي عن الإمام الطرطوشي، فقال: قد قدمنا في تفسير سورة مريم ما يدل على أن بعض الصوفية على الحق، ولا شك أن منهم ما هو على الطريق المستقيم من العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك عالجوا أمراض قلوبهم وحرسوها وراقبوها وعرفوا أحوالها وتكلموا على أحوال القلوب كلاما مفصلا كما هو معلوم، كعبد الرحمن بن عطية أو أحمد بن عطية أو ابن عسكر، أعني أبا سليمان الداراني، وكعون بن عبد الله الذي يقال له حكيم الأمة وأضرابهما، وكسهل بن عبد الله التستري وأبي طالب المكي وبعثمان النيسابوري ويحيى بن معاذ الرازي والجنيد ابن محمد القواريري ومن سار على منوالهم. إخوتي الكرام، تراجم هؤلاء العلماء مرت معنا وهي مبينة في الحاشية في المكان الذي أقرأ منه عليكم هذه المعلومات، فارجعوا إن شئتم إلى الرسالة لتروا أحوال هؤلاء. ومن سار على منوالهم لأنهم عالجوا أمراض أنفسهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يحيدون عن العمل بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، ولم تظهر منهم أشياء تخالف الشرع، فالحكم بالضلال على جميع الصوفية لا ينبغي ولا يصح على إطلاقه. هذا كلام شيخنا عليه رحمة الله. والميزان الفارق بين الحق والباطل في ذلك هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن كان منهم متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وهديه وسمته كمن ذكرنا وأمثالهم فإنه من جملة العلماء العاملين، ولا يجوز الحكم عليهم بالضلال. وأما من كان على خلاف ذلك فهو الضال. نعم، صار المعروف في الآونة الأخيرة وأزمنة كثيرة قبلها بالاستقراء أن عامة الذين يدعون التصوف في أقطار الأرض إلا من شاء الله منهم دجاجلة يتظاهرون بالدين ليضلوا العوام الجهلة وضعاف العقول من طلبة العلم، ليتخذوا بذلك أتباعا وخدما وأموالا وجاها، وهم بمعزل عن مذهب الصوفية الحق، لا يعملون بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واستعمارهم لأفكار ضعاف العقول أشد من استعمار كل طوائف المستعمرين، فيجب التباعد عنهم والاعتصام من ضلالاتهم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو ظهر على أيديهم بعض الخوارق، ولقد صدق من قال: إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. ثم ختم شيخنا عليه رحمة الله الكلام عليهم بقوله: والقول الفصل في ذلك هو قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الآيات من سورة النساء من آية 23 و100 إلى آية 25 بعد 100. فمن كان عمله مخالفا للشرع كمتصوفة آخر الزمان فهو الضال، ومن كان عمله موافقا لما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فهو المهتدي. هذا الكلام إخوتي الكرام موجود في أضواء البيان في الجزء الرابع صفحة 2500 إلى صفحة 3500، وقول شيخنا عليه رحمة الله قد قدمنا في تفسير سورة مريم، لعله في تفسير سورة الكهف، حيث ذكر في تفسيرها في الجزء الرابع صفحة 61 و100 ذكر الرد على بعض الجهلة من الصوفية الذين يعتبرون الإلهام دليلا. قال: ومما يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم بالخير والدين والصلاح قول الشيخ أبي القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد القواريري رحمه الله: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، نقله عنه غير واحد ممن ترجمه رحمه الله تعالى كابن كثير وابن خلكان وغيرهما، ولم يتعرض لشيء من ذلك في تفسير سورة مريم، فاعلم والله تعالى أعلم. إخوتي الكرام، وقد قابل موقف الطرطوشي نحو الصوفية فريق آخر أفرطوا في مدحهم وبالغوا في الثناء عليهم، كما أفرط الطرطوشي في ذمهم وبالغ في الغض من مرتبتهم. فالقشيري يقول في مطلع رسالتي بعد المقدمة: أما بعد، فقد جعل الله جل وعلا هذه الطائفة صفوة أوليائه، وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وجعل قلوبهم معادن أسراره، واختصهم من بين الأمة بطوالع أنواره، فهم الغياث للخلق والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق بالحق، صفاهم من كدورات البشرية ورقاهم إلى محال للمشاهدات إلى محال للمشاهدات بما تجلى لهم من حقائق الأحدية، ووفقهم للقيام بأداب العبودية، وأشهدهم مجاري أحكام الربوبية، فقاموا بأداب ما عليهم من واجبات وتكليف، وتحققوا بما منه سبحانه وتعالى لهم من التقليب والتصريف، ثم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بصدق الافتقار ونعت الانكسار، ولم يتكلوا على ما حصل لهم من الأعمال أو صفى لهم من الأحوال، علما منهم بأنه جل وعلا يفعل ما يريد ويختار من يشاء من العبيد، لا يحكم عليه خلق ولا يتوجه عليه لمخلوق حق، ثوابه ابتداء فضل، وعذابه حكم عدل، وأمره قضاء فصل. انظروا الرسالة القشيرية في الجزء الأول صفحة 25 وما بعدها، وما ذكره الشيخ القشيري من ثناء على الصوفية ووصفه لعلو مقامهم ينطبق بلا ريب على الصادقين المخلصين من الصوفية، ولا يخالفه في ذلك عاقل، لكن الذي لا يقره عليه أحد وهو من الغلو ومجاوزة الحد بمكان قصره ذلك عليهم، وتفضيلهم على الكافة خلا الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فكم وكم لله من صديق وسابق مقرب لا يعرف التصوف ولم يسمع به، ومن عرفه منهم لم ينتسب إليه. وإذا كان في قول الإمام الطرطشي تقصير وإجحاف في حق الصوفية، ففي قول الشيخ القشيري إطراء ومجاوزة للحد. هذا إذا قصرنا النظر على المستقيمين الصادقين المخلصين منهم، أما إذا عممناه على كل من ينتسب إليهم فإن ذلك القول لن يقبل بحال، ففي الصوفية ما في غيرهم من خير وشر. وكلمة الفصل في هذا المقام أن يقال ما قرره الأئمة الفحول الأعلام، وقد مضى كلام شيخنا محمد الأمين الشنقيطي في هذا الشأن عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وهو الذي عليه أهل التحقيق والعرفان. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: طائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة، وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وكلا طرفي هذه الأمور ذميم. والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله تعالى كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله تعالى، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب، ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه. وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة، ولكن عند التحقيق من أهل التصوف ليس منهم كالحلاج مثلا، فإن أكثر مشايخ الطريق أنكروه وأخرجوه عن الطريق، مثل الإمام الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره، كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب طبقات الصوفية، وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد. انظروا إخوتي الكرام كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الجزء 11 صفحة 18: وإنما كان هذا الحكم هو الحق، لا إله إلا الله، وإنما كان هذا الحكم هو الحق في هذه المسألة، لأن التصوف والصوفية نسبة إلى لبس الصوف. قلت في الحاشية: هذا هو الصواب الذي لا ينبغي القول بسواه لمطابقته اللغة العربية وتمشيه مع قواعدها، فالنسبة للبس الصوف صوفي، وكما طابق ذلك قواعد اللغة فقد وافق حال الصوفية أيضا، حيث آثروا لبس الصوف على غيره لخشونته، وكان أول ظهورهم في البصرة، ولمبالغتهم في الزهد والعزوف عن الدنيا، ولجدهم واجتهادهم في العبادة قيل فقه كوفي وعبادة بصرية، كما في مجموع فتاوى شيخ الإسلام في الجزء 11 صفحة 6. ثم ذكرت بقية الأقوال في تعليل نسبتهم إلى هذه النسبة الصوفية، وبينت حالها في المكان المشار إليه الذي أقرأ منه. يقول الإمام: أقول إخوتي الكرام، لأن التصوف والصوفي والصوفية نسبة إلى لبس الصوف، وليس في ذلك مدح ولا ذم، إذ المدح والذم إنما يكونان حسب أعمال المكلف لاختيارية، والناظر في حال الصوفية يرى التفاوت فيما بينهم، فمنهم الصديق ومنهم الزنديق، ولا يصح أبدا تعميم الحكم على جميعهم لحال فرد منهم. إخوتي الكرام، كما قلت بعد ذلك كلام كثير لا زال يتعلق بهؤلاء وبموقف أيضا الإمام ابن الجوزي منهم وبنقله عنهم في تفسيره. من أراد بقية المبحث فليرجع إليه في المكان الذي ذكرته، وفيه ترجمة للضال المضل الحلاج الحسين بن منصور الحلاج الذي قتل على الزندقة سنة 390 أو 311. نسأل الله أن يحسن ختامنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، وأن نجعلنا ممن يزنون بالقسطاس المستقيم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، كما قلت، علماء الآخرة في صفحة 86 و200، وأردت أن أختم كلام الإمام ابن الجوزي بهذا الفصل، بهذا الكلام، يعني لنقتدي بما سيذكره في هذا الفصل. يقول: علماء الآخرة ملوك. والله هؤلاء هم الملوك، هؤلاء هم الملوك في الدنيا وهم الملوك في الآخرة. قيل لسيد المسلمين في زمانه شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، كما في السير في الجزء الثامن صفحة 99 و300: من الناس؟ فقال: العلماء. الناس هم العلماء. فقيل له: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قالوا: فمن الغوغاء؟ قال: خزيمة وأصحابه، أعوان السلطان، هؤلاء الغوغاء. قيل له: فمن السفلة؟ قال: الذين يعيشون بدينهم، يعيشون بدينهم، يتعلم العلم الشرعي ويتدين يأخذ مكافأة، هؤلاء السفلة. والغوغاء أعوان السلطان، والزهاد هؤلاء الملوك. ولو أوصى بوصية لأعقل الأرض صرفت إلى الزهاد عليهم رحمة الله ورضوانه. والناس هم العلماء، من خرج عن طلب العلم فهذا ليس من البشر، هذا من فصيلة الحمير والبقر. وحقيقة إذا لم يكن الإنسان زاهدا فليس بملك. الملك الحقيقي هو الزاهد في عرض الدنيا. والغوغاء الهمج هؤلاء أعوان السلطان، والسفلة السفهاء الذين يعيشون بدينهم. فهذه أربعة أصناف يصنفها شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك. فاستمع لكلام الإمام ابن الجوزي في هذا الفصل، يقول: بقدر صعود الإنسان في الدنيا تنزل مرتبته في الآخرة. بقدر صعود الإنسان في الدنيا أي نيله منها تنزل درجته عند الله في الآخرة. وقد صرح بهذا ابن عمر رضي الله عنهما فقال: والله لا ينال أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عنده كريما. وهذا الأثر ثابت عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو صحيح ولا يدرك بالرأي، فله حكم الرفع إلى نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وقد رواه عنه ابن أبي الدنيا والإمام هناد في كتاب الزهد، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو نعيم في الحلية. وإسناد الأثر جيد كما في الترغيب والترهيب للمنذري في الجزء الرابع صفحة 63 و100. وقد أقر شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء 11 صفحة 80 و100 كلام الإمام المنذري، 80 و200 كلام الإمام المنذري عليهم جميعا رحمة الله. لا يصيب أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجته من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. يقول: فالسعيد من اقتنع بالبلغة بمقدار الكفاية، فإن الزمان أشرف من أن يضيع في طلب الدنيا. اللهم إلا أن يكون متورعا في كسبه، معينا لنفسه عن الطمع، قاصدا إعانة أهل الخير والصدقة على المحتاجين، فكسب هذا أصلح من بطالته. يعني عمله لينفق على غيره، هذا ما خرج الآن عن رسم الزهد، أنفع من تركه للعمل والاقتصار على القليل، كما كان شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك وغيره يفعلون. وكان يقول: لولا خمسة ما اتجرت، رضي الله عنهم أجمعين. يقول: فأما الصعود الذي سببه مخالطة السلاطين فبعيد أن يسلم معه الدين، فإن وقعت سلامته ظاهرة فالعاقبة خطرة. وقد رأينا جماعة من العلماء خالطوا السلطان فكانت مغبتهم سيئة، ولعمري إنهم طلبوا الراحة فأخطأوا طريقها، لأن غموم القلب لا توازيها لذة مال ولا لذة مطعم، هذا في الدنيا قبل الآخرة. ومن أشرف وأطيب عيشا من منفرد في زاوية لا يخالط السلطان ولا يبالي أطاب مطعمه أم لم يطب، يعني أكل من لذائذ المطعومات أم لا، هذا أشرف الناس عيشا وأطيبهم عيشا في هذه الحياة. قال زياد الأمير مرة لجلسائه: من الأمير؟ قالوا: أنت أعزك الله، أنت أميرنا، تقول من الأمير؟ قال: فمن أسعد الناس عيشا؟ قالوا: أنت وأصحابك الأمير. قال: لا. ثم قال: أسعد الناس عيشا من عنده دار لا يجري عليه كراها، ما يطالب بكراء، الدار ملك، وعنده زوجة رضيها ورضيته، ولا يعرفنا ولا نعرفه، فإننا إذا عرفناه أتعبنا دينه ودنياه. يقول: هذا أحسن الناس وهذا ألذهم عيشا. يقول الإمام ابن الجوزي: فإنه لا يخلو، يعني حال الإنسان في هذه الحياة، من كسرة وقعب ماء. كسرة خبز تحصلها من كل مكان، وعاء تشرب فيه ماء أكثر الأوعية في كل مكان، ثم هو سليم من أن تقال له كلمة تؤذيه، أو أن يعيبه الشرع حين دخوله عليهم أو الخلق. حقيقة الذي يتعرض لمصاحبة هؤلاء سيسمع من الأذى ما لا يخطر ببال. أخبرني مرة بعض الشيوخ الكبار في بعض الأمكنة، ذهبوا مع المشايخ الذين هم يعني شيوخ البلدة في العلم والصلاح والاستقامة، لمقابلة مسؤول من أجل الشفاعة في أمر من الأمة. فبعد أن تكلمهم في مجلسه، ووالله ذاك لو خدم نعالهم لكان رفعة لقدره في الدنيا قبل الآخرة، قال لهم: أنتم أعزة كرام، ما لم تدخلوا في هذه المسائل فتهونوا. وهم في مجلسه، واحد الشيوخ الكبار لما سمع هذا الكلام، يخبرني هذا الشيخ الذي كان معه، يقول بدأ يمسح لحيته والدموع تنزل عليها، وما عرف كيف سيخرج من هذا المجلس. يعني نحن جئنا في شفاعة أيضا، ليس من باب الإلزام، حصل أمر فجاء هؤلاء الصالحون في شفاعة وتزكية لمن طرأ عليه ما طرأ، وأن هذا مفترى عليه وأن الوضع كذا. فقال: أنتم أعز كرام، ما لم تدخلوا في هذه المسائل، شؤون الحكم والسلطان هذه لا تتدخل، فإذا دخلتم تهونوا، وهذا في شفاعة، فكيف إذا كان الأمر ما هو أعظم من ذلك. لا إله إلا الله. رحمة الله على أبي العباس ثعلب إمام العربية، دخل عليه مرة وهو مرة الرجل وهو في حجرته وزاويته وخلوته، وبين يديه صحف يكتب فيها، فقال: إلى متى يا إمام؟ يعني هذه حالة والناس في دنيا وفي ثراء وفي نعم وفي بهجة، وأنت في هذه الزاوية الخلوة وصحف بين يديك، إلى متى؟ فقال: إن صحبنا الملوك تاهوا وعقوا واستخفوا جهلا بحق الصديق، أو صحبنا التجار صرنا إلى البؤس وأشغلون كما هم بعد الفلوس، فلزمنا البيوت نستكثر الخير ونملي من الفضل بطون الطروس، لو تركنا وذاك كنا ظفرنا من أعمارنا بعلق النفيس، غير أن الزمان بث بنيه فهم حسدون على حياة النفوس. مع ذلك في خلوة وما سلمنا منه وتريد أن نخالطهم. استمع، يقول الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: ومن تأمل حال أحمد بن حنبل في انقطاعه، وحال ابن أبي داود ويحيى بن أكثم، عرف الفرق في طيب العيش في الدنيا والسلامة في الآخرة. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، أحمد بن أبي داود إمام الجهمية، وقد مات في سنة واحدة، ذاك لا يعلم، وإذا ذكر لا يذكر إلا بالشؤم، وهذا إمام أهل السنة ذكره الحسن على سائر أفراد هذه الأمة، ومات في سنة واحدة. هذا كان يعتزل السلطان، وجاء الخليفة الذي أفرج عن الإمام أحمد، جاء ليزوره بعد أن أفرج عنه، فاعتذر عن مقابلته في بيته، وما خرج لمقابلته على الباب، وقال لولده عبد الله: قل له أنت أعفيتني مما أكره، وزيارتك لي مما أكره، فانصرف راشدا، لا تدخل بيتي ولا أريد أن أرى وجهك. وابن أبي دؤاد قاضي القضاة لثلاثة من خلفاء بني العباس. الإمام أحمد عندما يتوفى يشهد جنازته أكثر من مليون، وأحمد بن أبي دؤاد ما يشهد جنازته إلا نفر من الشرطة من أعوان السلطان، ولم يخرج في جنازته أحد من المسلمين. ثم إذا ترجم، انظر لما يقوله الذهبي في ترجمته في الميزان: جهمي بغيض قلما روى، هلك سنة 41 و200 للهجرة. وزاد الإمام ابن حجر في اللسان في الجزء الأول صفحة 71 و100، قال: وكان الإمام أحمد يطلق عليه كلمة الكفر، أحمد ابن أبي دؤاد، وذاك أحمد بن حنبل، قارن بينهما. ويحيى بن أكثم أيضا قاضي وله شأن، لكن من أعوان السلطات. فانتبه لكلام أئمتنا فيه، وهو من أهل الخير أيضا والصلاح، لكن شتان بينه وبين الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. يحيى بن أكثم، لا إله إلا الله، فقيه صدوق، أخرج حديثه الإمام الترمذي في سننه، توفي سنة 43 و200 للهجرة. كان الإمام ابن معين يتهمه بالكذب لمداخلته السلطان، وهذه شدة من ابن معين. قال الذهبي في السير في الجزء 12 صفحة 5: ما هو ممن يكذب، ما هو ممن يكذب، ليس بكذاب. وكونه دخل فيما دخل، يعني هذه تبقى عنده يعني حدها، ما يتهم بالكذب، ما هو ممن يكذب. انتبه لكلام الإمام ابن الجوزي. من تأمل حال الإمام المبجل أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد ويحيى بن أكثم عرف الفرق في طيب العيش في الدنيا والسلامة في الآخرة. وما أحسن ما قال ابن أدهم، وهو إبراهيم بن أدهم، توفي سنة 62 و100 للهجرة، حديثه في سنن الترمذي وخرجه البخاري في الأدب المفرد أيضا. قال: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذيذ العيش لجلدون عليه بالسيوف. وهو العابد الزاهد رضي الله عنه وأرضاه. ومن كلامه المحكم المحكم كان يقول: كل ملك لا يكون عادلا فهو واللص سواء، والحكم إذا لم يكن غرضه إقامة حكم الله في الأرض فهو لصوصية. كل ملك لا يكون عادلا فهو واللص سواء، وكل عالم لا يكون تقيا فهو والذئب سواء، وكل من ذل لغير الله فهو والكلب سواء. في خسة كلب، لا إله إلا الله. يقول: ولقد صدق ابن أدهم، فإن السلطان إن أكل شيئا خاف أن يكون قد طرح له فيه سم، وإن نام خاف أن يغتال، وهو وراء المغاليق لا يمكنها أن يخرج لفرجة، فإن خرج كان منزعجا من أقرب الخلق إليه، واللذة التي ينالها تبرد عنده ولا تبقى له لذة مطعم ولا منكح، وكلما استظرف المطاعم أكثر منها ففسدت معدته، وكلما استجد الجواري أكثر منهن فذهبت قوته، ولا يكاد يبعد ما بين الوطء والوطء فلا يجد في الوطء كبيرة لذة، لأن لذة الوطء بقدر بعد ما بين الزمانين، وكذلك لذة الأكل. فإن من أكل على شبع ووطئ من غير صدق شهوة وقلق لم يجد اللذة التامة التي يجدها الفقير إذا جاع، والعزب إذا وجد امرأة. ثم إن الفقير يرمي نفسه على الطريق في الليل فينام ولذة